بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: ولا فرق بين طلاق الجد وطلاق المزح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود في السنن. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح، وكذلك الطلاق إن كان الزوج والزوجة مازحين أو أحدهما جادا، كأن طلبت الزوجة أو كان أحدهما جادا كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كانا مازحين أو كان أحدهما مازحا، فقد ثبت الطلاق. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة بقول: أرجعتك إلى نكاحي، رجعتك إلى نكاحي ونحوه. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. والجد خلاف الهزل، وهو بكسر الجيم، لأنه بفتح الجيم لا يأتي لهذا المعنى، بل معناه الغنى. ويطلق الجد بالفتح على العظمة، قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويطلق الجد على أبي الأب أو أبي الأم. والفسخ لا يحصر بعدد بخلاف الطلاق، فإن نهايته ثلاث. أما الفسخ لو فسخ النكاح ثلاث مرات أو أكثر، لا يحتاج إلى أن تتزوج المرأة بزوج آخر، إنما يحتاج إلى تجديد العقد. أقف هنا مولانا، أكرمكم الله.